الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا ذنباتنا وخطايانا، وتب علينا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين، اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات والجمع بين حقيقة القدر والشرع المعروف بالتدبرية. اقرأ أخي الكريم من حيث وقفنا في الدرس السابق. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعد الله من زيادته في عبدهم وجزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. قال: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والموجودة على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل المواجد للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبارنه ولا مداخله. نعم، تكلم الشيخ في أول القاعدة عن بيان الوهم الذي يقوم في قلوب من يقول إن ظاهر النصوص يدل على المماثلة، ثم يسعى بالتأويل إلى تعطيل النصوص عن معناها الذي هو مراد الله وهو الظاهر منها، وهو اتصاف الله عز وجل بصفات كماله، فيقع في المحاذير التي بيناها في اللقاء السابق، محاذير يجمعها رأسان من رؤوس الضلال: التمثيل والتعطيل. وبينا وجوه وقوعهم في كلا الضلالتين، ضلالة التمثيل والتعطيل. وتقرر في اللقاء السابق أن هذا الوهم الذي يتوهمونه في ظواهر النصوص أوقعهم في هذين المحذورين العظيمين، فهم ممثلة معطلة وسلطوا التأويل على النصوص وأزالوها عن معانيها. مثال هذا الفهم، هذا الوهم الخاطئ، مثال هذا الوهم الخاطئ عندهم ما قالوه في صفة العلو. الشيخ هنا ذكر، قال: مثال ذلك، يعني مثال ما وقعوا فيه من وهم باطل فيما ظنوه هو دلالة النصوص، ثم ما خرجوا إليه من المحاذير التي وقعوا فيها. مثال ذلك أن النصوص دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. النصوص دلت على هذا، ودلالتها على هذا ظاهرة كما قال الشيخ: بالعقل الموافق للسمع وبالكتاب والسنة في الاستواء على العرش. أولا، الشيخ ذكر العلو. العلو هو السمو والارتفاع في الذوات وفي المعاني، ويأتي بمعنى الطغيان، وذلك إذا كان العلو تعاليا من غير استحقاق، يعني علو عن تجبر واستكبار لا عن استحقاق. وهذا هو الذي وصف الله عز وجل به فرعون في قوله إن فرعون علا في الأرض، أي بغى. أما العلو الذي هو وصف الرب سبحانه وتعالى فهو السمو والارتفاع ذاتا وصفات سبحانه وتعالى. هذا العلو، علو الله ذاتا وصفات، قررته الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة ووافق العقل الصحيح ذلك. أما الكتاب فقد دل على علو الله عز وجل على وجوه عديدة، قرابة من 8 أو 9 أوجه. أولها ثمة آيات في كتاب الله فيها الدلالة على صفة العلو بذكر اسم العلو وصفته، تسمية الله نفسه بالأسماء المشتقة من الأسماء الدالة على العلو، الدالة على العلو. أنا قلت المشتقة، وسيأتي إن شاء الله كلام عن الاشتقاق وأن له معان عقدية ولغوية، ونتكلم عن هذا إن شاء الله. وقولنا أن الأسماء مشتقة معناه أنها دالة على صفاته وليست أعلاما جامدة، هذا معنى قولنا أن الأسماء مشتقة. الأسماء مشتقة بمعنى أنها دالة على صفات وليست أعلاما محضة، وهذا هو معنى اشتقاق الأسماء إذا قاله أهل السنة. إذا قال أهل السنة في أسماء الله أنها مشتقة يعني أنها دالة على الصفات وليست أعلاما محضة. أما إذا قال اللغوي أهل اللغة أنها مشتقة يعني أنها منحوته من أصل في اللغة من مصدر، هذا اشتقاق لغوي. وأما إذا قال الجهمي أسماء الله مشتقة فمقصوده مخلوقة. فالاشتقاق صار له كم اصطلاح؟ 3 اصطلاحات: اصطلاح لغوي وهو النحت اللغوي، فالأسماء تشتق من المصادر من الأصل من أصول الألفاظ من أصولها بالنحت اللغوي، نحت الحروف من أصولها اللفظي من أصلها اللفظي. أما الاشتقاق عند أهل السنة إذا قال أحد من أهل السنة أسماء الله مشتقة مشتقة فيقصد أنها دالة على صفات وليست جامدة أعلاما محضة لا معاني لها كما قالت المعتزلة. وأما إن قالت الجهمية إن أسماء الله مشتقة فمقصودها مخلوقة، فمقصودها مخلوقة، هذه هي إطلاقات الناس في الاشتقاق. فتنتبهوا لهذا، إذا قال الجهمي أسماء الله مشتقة فهي عندنا ليست مشتقة بهذا المعنى الذي قصده الجهمي، أسماء الله غير مخلوقة. أما إن قال أحد من أهل السنة بأنها مشتقة فمعناه أنها لها صفات. إذن الوجه الأول من الوجوه التي دل بها كتاب الله عز وجل على صفة العلو ذكرها اسما ووصفا له تعالى، وهذا على وجوه. الوجه الأول الآيات التي دلت أو التي ورد فيها اسمه سبحانه وتعالى العلي، وقد ورد اسمه العلي في نحو من 8 مواضع في كتاب الله عز وجل. قال الله وهو العلي العظيم في آيتين، في آية الكرسي وفي آية في آية سورة الشورى، وقال العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير وهو العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير في مواضع من كتابه، في الحج ولقمان وسبأ وغافر والشورى، وقال إن الله كان عليا كبيرا في النساء. الوجه الثاني الآيات التي ورد فيها وصفه سبحانه وتعالى بأنه الأعلى، وهما آيتان: سبح اسم ربك الأعلى، وإلا ابتغاء وجه ربك الأعلى. الوجه الثالث آية الرعد التي فيها اسمه سبحانه وتعالى المتعالي، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الوجه الثالث الآيات التي فيها وصفه سبحانه وتعالى بأنه تعالى، وهي على وجهين: الأول الإخبار بتعاليه سبحانه مطلقا، وذلك في موضعين. قال الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق، وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر هنا تعاليه وأنه رب العرش الكريم، قرنه بذكر العرش، ولهذا الاقتران دلالة سنتكلم عنها. الوجه الثاني الإخبار بتعاليه سبحانه وتعالى عن دعاوى المشركين، مقيدا تعاليه بذلك، وذلك في 12 موضعا في القرآن. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قال سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون، ونظائر هذا في 12 موضعا بكتاب الله. هذه الآيات تدل على ثبوت علوه مطلقا، العلو المطلق الذي يكون للذات والصفات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر ذاتا وصفاتا ومعنى. وفي بعض هؤلاء الآيات التصريح بالإشارة إلى علو الذات مع علو القهر والقدر، مثل قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فذكر هنا الكرسي الذي هو موضع القدمين، كما صحت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر الكرسي مع ذكر اسمه العلي. فقرن الأمرين يدل على أن المراد بالعلو هنا علو الذات مع علو القدر والقهر. وقال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فقوله إلى ذي العرش مع قوله وتعالى عما يقولون ثم تأكيد وصفه بقوله علوا كبيرا يدل على علو الذات مع علو القهر والقدر، وهذا هو وجه ذكر العرش. وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر العرش أيضا مع وصفه بالعلو يدل على ذلك. فهذه الآيات فيها قرن وصفه بالعلو بذكر العرش الذي ذاته فوقه سبحانه وتعالى استوى عليه، وذكر الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى، فهي دلالة صريحة على علو الذات مع علو القدر والقهر. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يقتضي أيضا علو ذاته، فيه إشارة إلى علو الذات، لأنه وصف نفسه بالأعلى على وزن أفعل التفضيل، فهو الأعلى من كل شيء، الأعلى من كل شيء علوا مطلقا، وهذا يدل على علو الذات. ولو كانت ذاته ليست عالية على الذوات لما كان الأعلى هكذا مطلقا لا أعلى منه. فهذه كلها أدلة تدل على علو الذات مع علو القدر والقهر. والوجه الثاني من الوجوه التي دلت بها الآيات على علو الله عز وجل، على صفة العلو لله ذاتا وقهرا وقدرا، الآيات المشتملة على وصف الله بالفوقية، مشتملة على لفظ فوق مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى موصوفا به. وهذا النوع جاء على وجهين: الأول ذكر الفوقية مطلقا، وذلك في موضعين، قال الله عز وجل في سورة الأنعام في آيتين منها: وهو القاهر فوق عباده. وهذه فوقية عامة مطلقة تدل على علو الذات والقدر والقهر جميعا. ووجه دلالة هاتين الآيتين على علو الذات خاصة أن حقيقة الفوقية وأصلها علو ذات الشيء، أن الشيء ذاته بذاته عال على غيره من الذوات، ثم تطلق على علو القدر والقهر. الوجه الثاني ذكر الفوقية مقرونة بحرف من، قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. فهذه دلالة على فوقية ذات الرب دلالة صريحة، لأن استعمال من دل على هذا. من حرف لابتداء الغاية، وهذا هو غالب استعمالها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن سائر معاني من يعود إلى هذا، أن هذا هو معناها، وما من معنى يقال فيها إلا وهو يعود إلى ابتداء الغاية. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى أن من ابتداء الغاية مطلقا ثم تدل على المعاني. نحن نقول مثلا أن من للجنس، قالوا وهو يدل على ابتداء الغاية، لأن الجنس منه يكون أفراده، منه تكون أفراده، تبتدئ أفراده. ونقول من للتبعيض وهو بمعنى ابتداء الغاية، لأن البعض يبتدئ من الكل، ليس كذلك؟ قالوا فمن لابتداء الغاية مطلقا. فمن هذه دلالته ابتداء الغاية، وقد ذكر الله فوقيته هنا مقرونة بمن التي هي لابتداء الغاية، فهي إذن تدل على علو الذات ولا معنى لها إلا هذا. يخافون ربهم من فوقهم، فابتداء ذات الرب من فوقهم، الابتداء هنا من الفوق، فهذا يدل على أن ذات الرب فوق ذواتهم، وهذه فوقية ذات. ومن الآيات أيضا، أو من الوجوه أيضا التي دلت بها الآيات على علو الرب سبحانه وتعالى، علو ذات وقدر وقهر، الآيات الدالة على عروج الأشياء إليه سبحانه وتعالى. والعروج هو السمو والارتقاء إلى أعلى، فإذا ذكر الله أن الأشياء تعرج إليه فإنها دلالة صريحة على علو ذاته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر بعروج الأمر إليه، الأمر يعني الأمر القدري والأمر الشرعي، عروجه إليه. وقال سبحانه: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه الآية فيها تقرير علو ذات الله عز وجل من وجوه: الأول ذكر العروج الذي هو السمو والارتقاء، الثاني بيان الغاية في قوله إليه وإلى غائية، فهي تعرج إليه، يعني إلى ذاته، إلى حيث ذاته. وبيان المسافة، قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه القرائن ظاهرة قاطعة بأن علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه علو ذاته. وقال سبحانه في وصف نفسه: ذي المعارج، يعني ذو العلو، ذو العلو، أخبر أنه ذو المعارج، تعرج الأمور إليه كلها حيث هو في العلو سبحانه وتعالى. فهذا كله يدل على علو ذاته عز وجل. ومن الوجوه أيضا الآيات التي دلت على صعود الأشياء إليه، قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود كالعروج هو الارتقاء إلى أعلى. واستعمال إلى هنا في قوله إليه دالة كما ذكرنا على علو الذات، لأن الصعود تنتهي غايته إليه سبحانه وتعالى، فهذا علو ذاته مع علو قهره وقدره سبحانه وتعالى. ومن الوجوه أيضا التي دلت بها النصوص على علو الله عز وجل، علو ذات وقدر وقهر، الآيات الدالة على الرفع إليه، قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهنا في قوله سبحانه والعمل الصالح يرفعه قولان لأهل العلم: قول بأن المعنى يرفع إليه سبحانه وتعالى العمل الصالح كما يصعد إليه الكلم الطيب، وعلى هذا فتكون الآية دالة على العلو، على علوه سبحانه وتعالى علو ذات مع علو قهره وقدره. وبعض أهل العلم يقولون المعنى الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، فإن لم يكن طيبا، إن لم يكن الكلم طيبا لم يرفع. وهذا قاله بعض المفسرين. والآية على كل حال دالة على الرفع إليه سبحانه وتعالى، والرفع إليه دال على علو ذاته، أنه ترفع إليه إلى حيث هو سبحانه وتعالى، يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال الله عز وجل في عبده ورسوله عيسى: بل رفعه الله إليه. وقال قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا أيضا دال على علو الذات، والرفع لا يكون إلا لمن في العلو. ولذلك قال إليه التي لانتهاء الغاية، فهو رفع إلى جهة العلو. ومن الوجوه التي دلت بها الآيات أيضا على علو الله عز وجل، علو ذات وقهر وقدر، الآيات الدالة على أنه سبحانه وتعالى في السماء، يعني في العلو. وقد تقدم أن ذكرنا أن السماء تطلق، لفظ السماء يطلق على معنيين: على معنى العلو مطلقا، وتطلق على الطباق، على الفلك، الأفلاك، على السماوات الطباق. والله عز وجل ذكر أنه في السماء، يعني في العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ قوله في السماء أي أنه في العلو، وهذا العلو علو ذات وقدر وقهر. أما كونه علو ذات فلأن العلو إذا أطلق فإنه يراد به علو الذات مع علو القدر والقهر، ولأن الله قال هنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فذكر الأرض ذكر خسف الأرض مع ذكر أنه في السماء دليل على علو ذاته سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. فالعلو هنا علو ذاته. وقوله من، وهي موصولة بمعنى الذي أراد به نفسه سبحانه وتعالى، يدل على هذا، على علو الذات، لأن الذي في السماء هذا يدل على الذات المتصفة بالصفات، إشارة إلى الذات المتصفة بالصفات. فكونه في السماء موصول بذاته المتصفة بالصفات بصفاتها، فالعلو هنا علو ذات مع علو القدر والقهر. وذكر الأرض أيضا دال على ذلك، فهذا علو ذاته سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا المعنى الذي نذكره في دلالة هذه الآية، الآية التي في قصة فرعون مع موسى، لما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فهذا يدل على علو الذات، لأنه طلب الاطلاع على الإله الذي أخبره عنه موسى في جهة العلو. هذا يدل على أن خطاب الأنبياء للخلق دال في وصف الله بالعلو على أن علوه علو ذات سبحانه وتعالى. ومن الوجوه أيضا التي دلت بها النصوص على علو الله علو ذات وقهر وقدر الآيات الواردة بالاستواء على العرش، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الاستواء على العرش. والعرش بمجرد اسمه يعرف أن المراد العلو، لأن العرش إنما سمي عرشا لارتفاعه، فهو هكذا في اللغة، هو كذلك في اللغة، لأنه مشتق من العين والراء والشين، وهو أصل في اللغة يدل على ارتفاع في الشيء. ومنه يسمى العريش الذي يظل الإنسان، لأنه مرتفع سمي عريشا لارتفاعه. والله عز وجل مستو عليه على عرشه الذي فوق خلقه، وهو دليل على علوه سبحانه وتعالى علو ذات، كما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. أيضا من الوجوه التي دلت بها النصوص على علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه علو ذات وقدر وقهر الآيات المشتملة على الإنزال والتنزيل المقيد بأنه منه سبحانه وتعالى، وذلك في أكثر من 25 موضعا في القرآن. قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك، نزله من ربك. ومن كما قلنا قبل قليل لابتداء الغاية، والنزول إنما يكون من علو إلى سفل، فإذا كان النزول من علو إلى سفل والنزول ابتدأ من الله عز وجل، فإن ذلك دلالة واضحة صريحة على علو ذاته سبحانه وتعالى. والآيات في هذا قلنا نحو 25 موضعا فيها نزل وأنزل وأنزل ونزل وتنزيل ونحو ذلك من الألفاظ في القرى، وهذا كله يدل على علو الله عز وجل، لأنه كما قلنا أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وقد قيد بأنه منه ومن هذه تدل على ابتداء الغاية. ومن الوجوه أيضا التي دلت بها النصوص على علو الله علو ذات وقدر وقهر الآيات الدالة على اختصاص الملائكة عليهم السلام بأنهم عند الله، واختصاصهم بذلك عن بقية الخلق، واختصاص بعضهم بعض الملائكة بأنهم أقرب إليه من غيرهم. قال الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض، انظر وله من في السماوات والأرض، ثم قال: ومن عنده. الملائكة ذكروا في قوله وله من في السماوات والأرض ولا لا؟ مذكورون في قوله وله ما في السماوات والأرض، ثم خصهم بهذا الوصف، قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ففرق سبحانه بين من له عموما وبين من عنده خصوصا، خصهم بأنهم عنده. فهذه العندية لها دلالتها في دلالة على علو الذات. والملائكة كما تعلمون هم في السماء في العلو، فهم عنده في العلو سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فميزهم عن غيرهم وخصهم بأنهم عنده، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى في جهة العلو، لأن الملائكة في السماء، وهذا العلو علو ذاته لأنهم عنده، مع قوله أن كل شيء له، فاختصاصهم بالعندية له سبحانه وتعالى يدل على أن هذا المعنى للذات، فعلوه علو ذاته سبحانه وتعالى. هذه دلالات كتاب الله عز وجل، والسنة دلت على علو الله من هذه الوجوه المذكورة كلها. نحن ذكرنا نحو من 8 أو 9 أوجه من ذات الوجوه دلت السنة، وزادت عليها وجوها أخرى. ونقصد بالسنة هنا السنة الصحيحة المحتج بها. فمثلا وصف الله عز وجل بالعلو المطلق الدال على علو ذاته وقدره وقهره مطلقا ورد في السنة فيما لا يحصى من الأحاديث. وصف الله عز وجل بالعلو، منها حديث القنوت في الوتر، وهو حديث صحيح في السنن وغيرها، فيه: تباركت ربنا وتعاليت. وفي حديث دعاء افتتاح الصلاة: وتعالى جدك. وهذا العلو المطلق الذي يعود على الذات والقدر والقهر. وفي العروج وردت أحاديث فيها ذكر العروج إليه سبحانه وتعالى، كما في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني يعرجون إليه سبحانه وتعالى إلى تتمة الحديث. وحديث المعراج فالصحيح أيضا، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين ربه وبين موسى، فيصعد إلى ربه ثم إذا نزل كلمه موسى فيرجع إلى ربه يصعد إليه. هذا كله يدل في قصة تخفيف الصلاة، هذا كله يدل دلالة ظاهرة على علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وفي حديث البخاري: من تصدق بعذر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. فذكر الصعود، وهو يدل على ذات المعنى الذي دل عليه قوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وفي الأحاديث أيضا ذكر رفع الأعمال إليه سبحانه وتعالى، كما في حديث البخاري ومسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمله، عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذه مثل قوله سبحانه وتعالى وتفسير لقوله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. قال: يخفض القسط ويرفعه. القسط هنا مقصود به الرزق في قول بعض أهل العلم، أو الميزان في قول بعضهم، أو النصيب في قول بعضهم. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في معنى القسط، وهذا كله بمعنى التدبير، بمعنى قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فالرزق والنصيب والميزان كله من تدبيره سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث أيضا ذكر الرب أنه سبحانه وتعالى في السماء، ففي البخاري: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي الأحاديث أيضا ذكر اختصاص بعض خلقه بأنهم عنده: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجه البخاري. هذه على نحو ما ورد في القرآن. وزادت السنة وجوها أخرى، منها أولا التصريح بنزوله سبحانه وتعالى نزول ذاته كل ليلة إلى السماء الدنيا. ففي البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا صريح في علو الذات، لأن النزول إنما يكون من علو، والنزول هنا نزول الذات، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له غاية مكانية ينتهي إليها، وغاية زمانية يقع فيها. وهذا كله يدل على الذات، أن النزول نزول ذات. فإذا كان النزول نزول ذات فإنه دليل على علو الذات، لأنه إنما يكون من علو، فعلوه سبحانه وتعالى علو ذات. ومن الوجوه أيضا التي زادت فيها الدلالة في السنة على ما في القرآن التصريح بالإشارة الحسية إلى الرب سبحانه وتعالى في جهة العلو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل نفسه في حجة الوداع في خطبته، لما قال: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويمكثها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، فيرفع أصبعه إلى السماء في قوله اللهم، يقصد الرب سبحانه، يشير إلى الرب سبحانه وتعالى. وفيها أيضا في السنة ذكر رفع الأيدي إلى الله. ففي السنن: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والرفع إنما يكون إلى العلو. وفي السنة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأين، في حديث الجارية في صحيح مسلم سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: دعها فإنها مؤمنة. هذا كله يدل على ما ذكرنا من دلالة على علو الذات مع علو القدر والقهر. فلو كان علو الرب سبحانه وتعالى ليس هكذا علو ذات وعلو قدر وقهر، لم يتصرف في أنواعه وأقسامه ولوازمه هذا التصرف. ويذكر العلو المطلق، ويذكر أنه يكون إليه، يرفع إليه ويعرج إليه ويصعد إليه، وأنه ينزل، وأنه مستو على عرشه، وأنه فوق ذوات خلقه ونحو ذلك. هذا التصرف والتوسع واللوازم، ذكر اللوازم وذكر أنواع العلو وذكر كلها، هذا التوسع غاية التوسع، يدل على علو الذات والقدر والقهر، ولا يدل على علو القهر والقدر مجردا عن علو الذات، لأن علو القدر والقهر لا يحتمل كل هذا التوسع، لا يحتمل كل هذا التوسع وكل هذا الترداد وكل هذا التقسيم وذكر هذا اللوازم. لا يقال في علو الذات، في علو الأقصد القهر والقدر استوى على العرش وعلى عليه وارتفع عليه، ولا يقال في علو القدر، علو القدر يعرج إليه ويصعد إليه وينزل من عنده ونحو ذلك، ويخافونه من فوقه، هذا كله يدل على علو الذات. وهؤلاء المخالفين إنما يخالفون في علو الذات، وإلا فإن علو القدر والقهر متفقين فيه، متفقين فيه، وشغبهم ولعبهم في النصوص الدالة على علو الذات هو لهذا، لأنها شجن في حلوقهم لإثبات علو الذات، وإلا فإنهم يقولون بعلو الله، علو قدر وقهر، ويسلمون بهذا. وذلك لأن علو القدر والقهر مستقر في النفوس، فطري فيها، وهو من معرفة الخلق ربهم، الله عز وجل خلق الخلق على معرفته ومعرفة علوه، هذا أمر قائم في الفطر وتدل عليه العقول، التقريرات العقلية، القياسات العقلية تدل عليه وتأنس النفس إليها وإلى دلالتها لما يقوم في الفطرة من العلم بأن الله عز وجل في العلو، وهذا أمر مستقر. الشيخ ذكر هنا أن العلو دل عليه الكتاب والسنة والعقل، والعقل أيضا يدل على العلو، لأن العلو صفة من صفات الله عز وجل عرف خلقه بها فطرة، فطرهم على ذلك، فهم مفطورون على معرفة ربهم وأنه في العلو، مفطورون على ذلك، فهي معلومة موجودة في الفطرة مركوزة في الخلقة، فإذا جاءت أقيسة عقلية تقرر ذلك أنست إليها الفطرة ومالت. والقياس العقلي الذي يقرر علو الله عز وجل يتركب من أمرين: الأول القياس الدال على مباينة ذاته سبحانه وتعالى لخلقه، مباينة ذاته لخلقه، بمعنى أننا نتكلم عن دلالة العقل على علو إيش؟ على علو الذات. القياس العقلي يقرر علو مباينة ذات الله لذات خلقه، كما قرره إمام السنة، إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في كتابه في الرد على الجهمية. ووجه ذلك أن الله عز وجل خلق الخلق بائنا منه، ولا يصح أن يكون خلق الخلق في ذاته، لأن ذاته ليست محلا لمخلوقاته، ولا يصح عقلا أن يكون خلق الخلق خارجا من ذاته ثم دخل فيه، لأنه أعظم وأجل من أن يكون في ذوات خلقه، فليس ثمة إلا أنه خلقه خارجا منه بائنا عنه، وهذا يدل على مباينة الخلق لذات الرب سبحانه وتعالى. هذا قرره الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية. فإذا القياس العقلي يقتضي مباينة الرب سبحانه، ذات الرب، مباينة ذات الرب لذوات مخلوقاته، هذا أولا. ثم القياس العقلي يقتضي أن هذه المباينة للذات، مباينة ذات الله لذات خلقه، لا بد وأن تكون في جهة العلو، وهذا القياس صورته التسليم بأن السفل أنقص من العلو، فالأسفل أنقص والله أولى بالأفضل والأتم، فله سبحانه وتعالى جهة العلو فهو في العلو. واعلموا يا أخوان هنا في قضية الجهة، اعلموا أن الجهة نوعان، الجهة نوعان، جهة ذاتية وهي جهتان لا غير، لكل ذات في الوجود جهتان ذاتيتان لا تنفك الذات عن أحدهما، وهما العلو والسفل. كل ذات في الوجود إما هي في العلو أو في السفل، إما هي فوق شيء أو هي تحته، هاتان جهتان ذاتيتان لا تنفكان عن أي ذات موجودة في الوجود. النوع الثاني الجهة الإضافية، والجهة الإضافية هي ما ينسب إلى الذوات بحسب حركة الذات، فتقول أمامي إذا كانت حركتك إلى الشيء من جهة الأمام، إذا قابلت الشيء بوجهك قلت أنا هو أمامي، فهذه جهة إضافية، هو أمامك لكونك واجهته بوجهك. ثم إذا أعطيته ظهرك بقي أمامك، ماذا يصير؟ خلفك، هذه الجهة الأخرى الخلف. فإن أعطيته جانبك الأيمن صار عن يمينك، فإن أعطيته جانبك الأيسر صار عن يسارك. فهذه أربعة جهات إضافية هي بالنسبة لحركة الذات، هي تضاف، ليست أصلية في الأشياء، ليست أصلية في الأشياء، وإنما هي إضافية بالنسبة لحركة الأشياء. أما الجهة الأصلية التي لا تكون الذات إلا عليها فهي جهة العلو والسفل، فالشيء إما أعلى أو أسفل، إما فوق أو تحت، والله عز وجل فوق وأعلى ولا يكون تحت، لأن التحت والسفل نقص لا يليق بالرب سبحانه وتعالى. هذا تقرير عقلي، إذا ضممته مع التقرير العقلي السابق أن ذات الرب مباينة لذات خلقه علمت أن علوه علو ذاته، فذاته بائنة من خلقه وهي تختص بجهة العلو لأنه أولى بها سبحانه وتعالى. فهذا تقرير الدليل العقلي والدليل الشرعي كما ذكر الشيخ، ذكر أن العلو دل عليه السمع والعقل، وقلنا أن دلالة العقل مرجعها إلى الفطرة، أن هذه معلومة موجودة في الفطرة، وتكلمت مرارا عدة قبل ذلك أن العقل بذاته ليس دليلا، الدليل هو الترتيبات، القياس الذي يرتبه يكون دليلا إذا وافقت الفطرة وقبلت الترتيبات. العقل يميز ويرتب، فإذا كانت هذا التمييز وهذا الترتيب هو مقتضى المعلوم في الفطرة، قبلته الفطرة ومالت إليه، صار دليلا. أما إذا أخطأ في الترتيب وفي القياس نفرت الفطرة من هذا الترتيب وهذا القياس ولم تقبله، فلا يكون دليلا. فالعقل ليس دليل، مجرد القياس والترتيب ليس دليلا في ذاته، الدليل هو أنس الفطرة إلى هذا وقبولها إياه ولجوءها إليه واعتمادها إياه. فالدليل العقلي كما ذكرت مرارا ليس دليلا مستقلا دالا بنفسه، الدليل هو دليل الفطرة، هو دليل الفطرة. ليس عندنا إلا دليلين، الفطرة بالعلوم التي ركزها الله فيها، والشرعة بالأخبار التي أخبرنا الله عز وجل عنها، هذان هما الدليلان بأنفسهما بذاتيهما، ما فيهما هو حقيقة الأشياء وصورتها التي هي عليها تعلم منهما. ثم يأتي العقل فيزيد تقريرا وبيانا للدلالة العقلية والشرعية بتمييز الأشياء وبالقياسات والترتيب والترتيبات القياسية. هذه الأدلة كلها من كتاب الله وسنة رسوله تقرر علو الله عز وجل على خلقه علو ذات، وهذا يبطل قول أهل الباطل الذين ينفون عن الله علو الذات، يقولون هو عال علو قدر وقهر، ولكن لا، ليس علو ذات. طيب أين ذاته؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، قاله غلاة الجهمية الذين يسلبون عنه النقيضين. وقد بينا فيما تقدم أن هذا سلب للنقيضين وهو باطل. أو يقولون هو في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما تقوله الجهمية ومنهم الأشعرية فإنهم يقولون ذلك، يقولون هو في كل مكان لا يخلو منه مكان. أو كما زعمت طائفة من المبتدعة أرادت الجمع بين دلالات ما عند أهل السنة ودلالات هؤلاء القائلين بأن الله في كل مكان، فقالوا هو فوق العالم بذاته وفي كل مكان بذاته. وهذا قاله بعض أهل الكلام وبعض الصوفية. هذه أقوال كلها باطلة، كلها أقوال باطلة، ولهم على هذا ولهم في هذا تقريرات مردودة، تقريرات عقلية ضعيفة، ولهم استدلالات بالشرعيات فاسدة، استدلالات فاسدة بالشرعيات، كاستدلالهم بقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقالوا هذا يدل على أنه في السماء وفي الأرض، وغفلوا عن أن الذي في السماء والأرض ألوهيته التعبد له، هو في كما أنه في السماء إله يعبد هو أيضا في الأرض إله يعبد، أما ذاته فهو فوق أهل السماء والأرض، فوق عابديه في السماء وعابديه في الأرض، ذاته فوق عابديه في السماوات والأرض، وعبوديته في السماء والأرض، العبادة تكون في السماء والأرض، فهو إله يعبد، إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. ومثل استدلالهم بآية سورة المجادلة التي فيها أنه ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، وغفلوا عن أن الآية تتكلم عن علم الله عز وجل، فعلمه سبحانه وتعالى ما والآية في أولها العلم وآخرها العلم، علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى. ولهم استدلالات لعلنا إن شاء الله فيما يأتي من الكلام نمر عليها. هذا صفة العلو. أما الفوقية التي ذكرها الشيخ قال دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية، قال النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية، ذكرنا دلالة العلو، أما الفوقية فقد نبهنا إليها وقلنا أن الفوقية جاءت في القرآن على وجهين، مطلقا ومقترنا بإيش؟ بمن؟ مطلقا كقوله وهو القاهر فوق عباده، ومقترنة بمن في قوله يخافون ربهم من فوقهم. والفوق الفوقية تدل على علوم الذات دلالة صريحة مباشرة، وقد ذهب أهل الباطل إلى أن الفوقية فوقية قهر ومكانة وليست فوقية ذات، وقالوا هذا كما يقال في اللغة الذهب فوق الفضة، بمعنى أنه أعلى منها قدرا ولا يلزم أنه فوقها بذاته. ونحن نقول أن هذا المعنى الذي تريدونه معنى قبيح في حق الله عز وجل، لأن هذه الفوقية التي ذكرتموها للذهب على الفضة إنما تكون بين الشيئين المتقاربين في المنزلة، وأحدهما أفضل من الآخر، والرب عز وجل لا تقارب في فضله ومنزلته وقدره بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك مثل هذا يقبح في العقل. ألم تر قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا فقرن مضيه بمضي العصا، هذا حق من قدر السيف. هكذا تقول العقلاء. فالفوقية فوقية ذات، لا بأس. تأتي الفوقية في بعض الكلام بمعنى علو القدر والمنزلة، لكنها لا تكون أبدا بمعنى القدر والمنزلة إذا قرنت بمن بمن التي لابتداء الغاية. إذا قرنت بمن التي لابتداء الغاية لا تكون قط إلا فوقية ذات على ذات، إلا فوقية ذات على ذات. ولذلك لا يقال الذهب من فوق الفضة، لا يقال الذهب من فوق الفضة. فاقتران من مع الفوقية في النصوص يدل على أنها فوقية ذات، ويدل على أن فوقية الرب فوقية ذات أيضا. وصفه نفسه سبحانه وتعالى بأنه الظاهر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف بقوله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فبين أن معنى الظاهر يعني الذي ليس فوقه شيء، فوصف الظهور يدل على الفوقية ويقتضي فوقية الذات، أي أن ذاته فوق الذوات ظاهرة عليها. ويؤكد هذا المعنى أن الظهور هو فوقية الذات مقابلة الظهور بالبطون في قوله: والباطن هو الظاهر والباطن. جعل الباطن في مقابلة وصفه بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الباطن بقوله: ليس دونه شيء. فليس الظهور هنا إذن ظهور الغلبة والقهر فحسب، بل وظهور الذات. ومما يدل أيضا على أن فوقية الرب فوقية ذات على خلقه، فوقية ذاته على ذوات خلقه، ما ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. هو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش إذا نظرت إليها لا تجدها إلا دالة على فوقية الذات، لا تقال في فوقية القدر والقهر. لا يقال أن فوقية قدره وقهره هي عند العرش، لا تتجاوز العرش، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. هذا مع أنه قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث قوله: فهو عنده موضوع على العرش. قال: موضوع على العرش، فيدل هذا على مكان ذات الرب سبحانه وتعالى. هذه الأدلة الواردة في الفوقية. قال الشيخ: واستوائه على عرشه، يعني ودلت النصوص كلها على وصف الإله باستوائه على عرشه. والاستواء ذكر، استواء الرب على عرشه ذكر في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، كلها فيها استواء الله على العرش. والاستواء معناه في اللغة وارد على وجهين. الاستواء في اللغة إما يأتي دالا على معناه بلفظه لا يحتاج إلى شيء يتوصل به إلى معناه يدل على معناه بلفظه، فاستوى يعني بمعنى تم وكمل، استوى الشيء يعني تم وكمل، هذا الاستواء المطلق الدال على معناه بنفسه من غير حاجة إلى شيء حرف أو نحوه يتم معناه به. ومنه قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل وتم، يقال استوى النبات يعني نضج وتم، واستوى الطعام ونحو ذلك. فاستوى إذا أطلقت من غير أن توصل بحرف دلت على الكمال والتمام. النوع الثاني من إطلاقات الاستواء في اللغة الإطلاق إطلاق استوى بحرف بوصله بحرف لا يتم معناه إلا به، لا يتم معنى الاستواء إلا بوصله بحرف، وهذا على ثلاثة أوجه. الأول وصل معناه بإلى، وقد جاء في موضعين من كتاب الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وقال في آية أخرى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا في الآيتين بإجماع السلف بمعنى ارتفع إلى السماء، وقال بعضهم صعد إلى السماء، فإلى هنا بمعنى صعد وبمعنى علا وارتفع إلى الشيء إلى العلو. ونقل عن بعض النحويين أن استوى إذا تعدت بإلى فإنها تأتي بمعنى أقبل، فيكون معنى استوى إلى السماء يعني أقبل إلى العلو، أو تكون بمعنى قصد، فمعنى استوى إلى السماء يعني قصد إلى العلو. وأقبل إلى العلو أو قصد إلى العلو معناها ارتفع وعلا، وهو قول السلف في تفسير استواء الله إلى السماء في الآيتين. هذا هو الوجه الأول، وصل معنى الاستواء بحرف إلى. الوجه الثاني وصل معناه بحرف على، وتعدية الاستواء إلى معناه بحرف على يدل على العلو والارتفاع مطلقا. العلو والارتفاع، علو ذات الشيء على ذات غيره، على ذات الذي على ذات الشيء الذي على عليه. فمعنى استوى على يعني صارت ذاته فوق ذات الشيء الذي على عليه. ثم يعني استوى على معناها على وارتفع بذاته على الشيء، صارت ذاته فوق الشيء، معنى استوى على يعني صار فوق، صارت ذاته فوق ذات المستوي عليه، هذا هو معنى استوى على. فهو علو خاص أخص من مطلق العلو، هو علو فوقية ذات على ذات. استوى على يعني علت ذاته، صارت ذاته فوق ذات المستوي عليه، هذا هو معنى الاستواء إذا عدي بعلى، لا معنى له إلا الفوقية، فهو علو إيش مقيد بالفوقية، فوقية الذات، فوقية ذات العالي على ذات ما على عليه هكذا. ثم هذه الفوقية وهذا العلو يكون على هيئات، هذه الهيئات يدل عليها إما اللفظ نصا أو العهد المعروف. فمثلا قول الله عز وجل في فلك في سفينة نوح استوت على الجودي معناه المطلق علت ذاتها فصارت فوق ذات الجودي، ولكن السياق والعهد من استواء السفينة على الجودي بعد أن غير الماء وانعدام الماء يدل على الاستقرار والتمكن. فمعنى استوت على الجودي يعني استقرت عليه وتمكنت بعد اضطراب، وهذا معنى ظاهر. كانت مضطربة على الماء، ثم لما غاب الماء وجفت الأرض منه استوت استقرت بغير اضطراب على الجودي. هذا الاستقرار بغير اضطراب دل عليه لفظ الاستواء الرقم لا السياق والعهد، فهذه هيئة للاستواء دل عليها السياق والعهد. وقد يأتي الاستواء بمعنى علو الذات على الذات غيرها، علو اعتدال، كما قال سبحانه وتعالى في الزرع فاستوى على سوقه، ومعنى استوى على سوقه يعني اعتدل على السوق، اعتدل الزرع على السوق. والذي دلنا على أن علو ذات الزرع على سوقه علو اعتدال العهد الذي نعهده في الزرع كيف يكون على سوقه، أليس كذلك؟ لكن هذا الاعتدال هو معنى الاستواء مطلقا. معنى الاستواء مطلقا ايش؟ كون الزرع فوق السوق. الاعتدال اخذناه من ايش؟ من الصورة التي نعلمها التي نعلم حقيقتها. وقد يأتي الاستواء بمعنى الركوب، كما قال الله عز وجل لتستووا على ظهوره، يعني لتعلو فوق ظهوره علو ركوب على ظهور الدواب. علو ركوب، علو الركوب هنا دل عليه لفظ الاستواء مطلقا؟ لا، دلت عليه ايش؟ الصورة المعهودة من العلو على الدواب. فالاستواء معناه كون ذات الراكب فوق ذات المركوب، يعني فوق ذات الدابة، هذا هو معناه. ثم هذا الركوب، هذا العلو كان بركوب، يكون بركوب كما نعهد. فالركوب هيئة العلو دل عليها لفظ الاستواء، دلت عليها الهيئة المعلومة. وقد يكون الاستواء بقعود، كما تقول استوى زيد على الكرسي بمعنى قعد على الكرسي، قعد على الكرسي. القعود هنا ليس هو دلالة الاستواء المطلق، الاستواء معناه أنه علت ذاته فوق ذات الكرسي. القعود أخذناه من فين؟ من الصورة المعلومة، من المعهودة. إذن هذه هيئة الاستواء وليس معنى الاستواء المطلق. وقد يكون الاستواء بالجلوس، فتقول استوى محمد على الأرض، كان متكئا فاستوى، يعني جلس، لأن الجلوس يكون من اتكاء أو من استلقاء، فاستوى يعني جلس، كان مستلقيا أو متكئا فجلس من حالة سفل إلى حالة علو. هذا الاستواء استوى جلوس، تقول استوى جالسا يعني كان متكئا فجلس. هل الاستواء دل على الجلوس بمطلقه؟ لا. إذن فالاستواء إذا تعدى بعلى فدلالته المطلقة هي كون ذات العالي فوق ذات الشيء الذي علا عليه. ثم هذا العلو يكون على هيئات، إما تذكر أو تعلم بعلم حقيقة الشيء كيف تكون. والله عز وجل قد أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يبين لنا هيئة استوائه لفظا، صح؟ صحيح؟ ولا في ألفاظ دلت على هيئة استوائه في الكتاب وفي السنة الصحيحة؟ لا يوجد. فهو استوى على العرش بمعنى علت ذاته فوق ذات العرش، وليس ثمة لفظ ثابت في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله يدل على هيئة هذا الاستواء. ولذلك لا نقول إلا أنه علت ذاته على العرش من غير تقييدها بهيئة، لأنه لم يرد لفظها. وأيضا لا عهد لنا باستواء الله، ليس لله نظير يستوي كاستوائه فنقيسه عليه فيكون استواءه معهودا. ولم يرى أحد من الخلق ربه حتى نعلم كيف يكون استواءه فيكون معهودا. وإن رأيناه مستوى على عرشه لا نحيط به علما فيكون استواءه معهودا. إذن فهيئة استواء الله عز وجل وحقيقتها التي هي عليها في الحقيقة في الخارج حيث هو على عرشه، هذه نعلمها مجهولة، ولكننا نعلم معنى الاستواء مطلقا، وهو أن ذاته فوق ذاته فوق ذات العرش. هذا هو القول الذي لا يجوز غيره في استواء الرب سبحانه وتعالى. ورد في روايات مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على بعض الصحابة ضعيفة أو شديدة الضعف لفظ الجلوس والقعود. جلس في حديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أنه إذا جلس الله على الكرسي، وفي لفظ إذا قعد على كرسيه كان له أطيط أو أبطع، يعني كرسي. فورد لفظ جلس وقعد في الروايات، ولأنه ورد في الروايات ذهب بعض أهل السنة إلى وصف استواء الله على عرشه به، ولذلك قال الدشتي في ترجمة كتاب الحج قال إثبات الحد لله وأنه قاعد وجالس على عرشه. وهذا العهد في أهل السنة لا يطلقون الألفاظ إلا إذا وردت في روايات، فقد ورد في الروايات هذين اللفظ، لكن الروايات الواردة روايات ضعيفة لم تثبت. فإذا ثبتت قلنا بها، إذا ثبتت قلنا بها، فيكون استواء الله استواء جلوس وقعود. ولكن القعود أولى، ولكن هذا الكلام على تقدير إيش؟ على تقدير ثبوت الروايات. القعود أولى من الجلوس، لأن القعود خلاف الجلوس. القعود ليس هو الجلوس، القعود هو يكون من علو، يكون واقفا فقعد، ويكون مع لبث. هذا هو الفرق بين القعود والجلوس، الفرق بين القعود والجلوس من وجهين. القعود يكون بلبث، والجلوس لا يكون بلبث. ولذلك قال الله عز وجل في القواعد من النساء، قال القواعد من النساء يعني اللابثات، ولم يقل الجوالس. فالقعود فيه لبث، ولذلك يقال جلست، تتقول جلست عند أخي ساعة، ولا تقول قعدت، لأن القعود لبث والجلوس لا لبث معه. فهذا وجه، هذا فرق. الفرق الثاني أن القعود يكون من علو، فيقال للقائم اقعد ولا يقال له اجلس، والجلوس إنما يكون من سفل فيقال للمتكئ اجلس ولا يقال له اقعد. فهذان فرقان بين القعود والجلوس. فإذا نظرت إلى الفرق، فالقعود في استواء الله أولى من الجلوس، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا لا نقول به جازمين ولا نعتقد أنه هو هيئة استواء الله على عرشه حتى يثبت ذلك بسند صحيح، والذي نعلمه عدم ثبوته، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن بعض السلف ذكر الجلوس في غير سياق هذا الحديث، كما ورد عن مجاهد أنه فسر المقام المحمود بإجلاس الرب سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش يوم القيامة، فسر المقام المحمود بهذا. ولا نعرف رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في ذلك. وهو على كل حال مدار هذا القول على ثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت تبعناه وأتبعناه النظر والكلام. أما أو أنه لم يثبت فإننا نقوله للعلم به ولا نقوله للاعتداد به، نقوله للعلم لا الاعتداد. وورد عن بعض السلف ذكر تفسير الاستواء بالاستقرار، وهو تفسير بهيئة لا بمعنى الاستواء العام كما بينا قبل قليل. ولم يرد لفظ الاستقرار في نص فنقول به، ولا نعهد استواء الله عز وجل حتى نعلم هل هو استواء استقرار أو لا. ولفظ الاستقرار فيما يبدو لنا لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، لأن الاستقرار إنما يكون بتمكن من اضطراب، بتمكن بعد اضطراب. ولذلك فلا نقول بالاستقرار ولا نتبع من قاله ونقف عنه ولا نتبعه النظر، وإنما نقوله للعلم به. والقول الصحيح الذي لا يجوز خلافه في معنى استواء الله على عرشه هو علو ذاته على العرش من فوقه، من فوق العرش، علو ذاته على العرش، على ذات العرش من فوقه، من فوق العرش، هكذا مطلقا. ثم لهذا العلو هيئة يكون عليها في الحقيقة، لكننا لا نعلمها، مجهولة، لأن الله لم يخبرنا عنها بلفظ، ولأننا لن نرى الرب في الدنيا ولن نحيط به علما إذا رأيناه في الآخرة، فلا يمكن أن ندرك حقيقة وكيفية هيئة استواء الله على عرشه. سمعتم هذا يا إخوان؟ فهذا الذي يقال في استواء الله على عرشه هو استواء ذاته على ذات عرشه من فوقها، من فوق العرش، من فوقه، من فوق العرش، من غير هيئة نحدها، لا استقرار ولا جلوس ولا قعود، حتى يثبت في ذلك شيء عن الرب سبحانه وتعالى. أما في كتابه فلا يمكن، لأن القرآن قرآن، لكن في المروي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المروي أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل. هذا هو معنى الاستواء. نعم. طيب لماذا ما تترك السؤال بعد الدرس؟ أنا قلت لك أن هذا قول السلف، قول السلف، انتبه هنا، السلف بارك الله فيك في كلامهم في العقائد، يكون كلامه في العقائد في العقيدة يكون على وجهين، كلام السلف في العقيدة على وجهين. الأول شرح الاعتقاد ابتداء وبيانه ابتداء، وهذا لم يعهد السلف فيه ذكر معان يفسرونها وألفاظ يقررونها، لا يقولون إلا بما ورد في الكتاب والسنة ويقفون على ما ورد في الكتاب والسنة فحسب، فيقول استوى على عرشه، نزل إلى السماء الدنيا، ولا يضيفون على ما في النصوص شيء. هذا في أي وجه؟ في تقرير، في شرح الاعتقاد، في شرح الاعتقاد. فهذه حال لم تجد قط في كلام السلف فيها زيادة إيش؟ ألفاظ ومعاني وتوبيخ، يكتفون باللفظ معناه فيه وجلالته فيه، يقولون به على كما في كتاب الله، وهذا معنى أمروها كما جاءت، يعني قولوا في النصوص بما قال الله لا تضيفوا عليه لفظا ولا شيء، وما قال الله ألفاظ دالة على معاني معلومة، فنقول بالألفاظ على المعاني المعلومة كما جاء، هكذا جاء النص ونقف على ذلك، هذا هو منهجه. هذا في شرح الاعتقاد. الوجه الثاني إبطال الباطل. قد ورد في عهد السلف تعطيل الله عن صفاته، عهد السلف الأوائل من أيام ابن عمر لما عطلت القدرية الرب عن العلم ولحقتهم الجهمية، فعطلوا الله عن الكلام والحب وغيره، والسلف متوافرون موجودون، الأئمة الكبار المهتدى بهم المقتدى بهم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة، فقال أنهم خير القرون، وأن القرون من بعدهم تأتم بهم كما هو معلوم في النصوص. في عصرهم ورد هذا، فأجابوا على البدع بما ينقضها ويقدر خلافها، فيأتيك المبتدع فيقول لك الله مستوى على عرشه، نعم أنا ما أمكن أن الله مستوى على عرشه، لكن يجادل في إيش؟ في حقيقة الاستواء، فيقول استواءه ليس استواء ذات، استواءه استواء علو، وهو عال على عرشه كما أنه عال على بقية خلقه، فيمنع دلالة الاستواء على معناه، وهو علو على معناه الذي ورد به، هو لا يمرها كما جاءت، هي جاءت باستواء ذات الله على ذات عرشه، لا يمرها كما جاءت، يقول لا هو علو الله على خلقه، ولا يختص العرش، الاستواء هو علو الله المطلق، وعلوه هو علو قدره وقهره وليس علو ذاته، ولا يفهم لعلو الذات على الكرسي إلا معنى الاستقرار، فقالوا له هو علو استقرار. خاطبوا بهذا المبتدع الضال لتقرير صورة العلو التي يجب عليه أن إيش؟ أن يبينها، فاستخدموا لفظ استقرار في ذلك لهذا الوجه. فما تأتي الآن تقولي والله السلف فهموا من النص الاستقرار، قلت لا، فهموا من النص علو الله علو ذاته، الاستقرار احتاجوه لإفهام هذا الغبي الذي لا يفهم إلا بمثل هذا. فنحن نقول لهذا علو الله على عرشه علو ذات، يقول باستقرار، نعم باستقرار الذات يعني بعلو الذات، لا بالاستقرار الذي هو التمكن بعد اضطراب. سمعت يا مهدي؟ وهذا فهم صحيح ولا ما هو صحيح؟ قال جلوس، نقول بعلو وجلوس يعني جلوس الذات على العرش، علو جلوس الذات لا الجلوس الذي هو هيئة الجلوس هذه، لأننا ما نعلم هيئة الاستواء، لكن إذا كنت ما تفهم علو الذات على الاستواء الذات على العرش إلا بالجلوس، والجلوس عندك هو علو الذات فهو بجلوس، هذا أخذ بيده ليفهم الصحيح من معنى استواء الله على عرشه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ليفهم هذا أن استواء الله على عرشه هو علو ذاته فوق العرش، لأنه ما يفهم إلا كذا، ما يفهم إلا بالجلوس والاستقرار. وفي الجملة الجلوس والاستقرار والقعود هي هيئات الاستواء، والرب استواءه على عرشه على هيئة، لكننا نمتنع عن أن نحدها فنقول هي جلوس او هي قعود او هي استقرار. هل امتناع على حدها بواحد من هذه الهيئات لانها لا تجوز على الله؟ ها؟ لا. لماذا؟ لاننا لم ترد في اللفظ ولا نعهد جلوس الله عليها حتى نقول به لهذا السبب فقط. ولكن لو كان جلوس استواء الله على العرش بجلوس بمعنى الجلوس فهو جلوس يليق بذات الرب، فانه يجلس كما يستوي سبحانه وتعالى. اذا اراد الجلوس فعله، ما الذي يمنع ان يفعله؟ هو قادر على ما اذا اراد على ما يريد، فعال لما يريد. اذا اراد الجلوس فعله، وجلوسه يليق بجلاله. واذا قلنا واذا كان جلوسه فهو جلوسه هو، واذا كان جلوسه هو فهو جلوسه الخاص به غير جلوس المخلوق. واضح؟ ما في مشكله، في مشكله؟ ما في اشكال. فلانه لا اشكال في ذلك، اضافه الجلوس الى الله كاضافه الاستواء اليه لو ثبت الجلوس لا يقتضي تشبيها. فلا مانع اذا كان هذا ما يفهم الا بهذه الطريقه تفهمه بهذه الطريقه. فهمت يا مهدي؟ وليس معنى هذا ان السلف ابتداء فهموا من النص الاستقرار والايش؟ لا. ولذلك لا يقولونه في ايش؟ في شرح الاعتقاد، يقولونه اذا ارادوا ان نقضى على المخالف العابث. فهمتم هذا؟ فهمت هذا اخي الكريم؟ فما تقول والله السلف فهموا فقالوا، اقول لك لا، السهم لم يفهم السلف ابدا من استوى على عرشه الا ان ذاته فوق عرشه، لم يفهموا منها انه استقرار التمكن من الاضطراب او الجلوس او القعود، لم يفهموا هذا. طيب تقول قالوه في، قلت لك قالوا الجلوس والقعود لانه ورد ولم يخرج، واستشهدوا بالروايات، وقالوه مع الاستقرار لابطال قول من ولا ابطال المبطلين، ولا عيب في ذلك ولا غضاضة في ذلك عند تقرير المعنى. لما تقول لما اقول لك استوى ويقول للمبطل استوى اذا جلس، اقول نعم اذا كان استواؤه بجلوس فنعم جلس، وش المعنى؟ هل مقتضى، هل كونه جلس يدل على التمثيل؟ لا. اذا قال لي المبطل استوى اذا قعد، اقول نعم اذا كان استواؤه بالقعود فهو قعد، وش الحرج في هذا؟ ما الحرج في هذا؟ يكون قعوده هو ولا يقتضي هذا تمثيلا. هو يقول قعد وجلس ليش؟ ها؟ ليقول لك ان الاستواء بمعنى ان ذاته فوق العرش تقتضي تشبيهه بخلقه. تقول له لا، لا يقتضي ذلك، لو كان استواءه بجلوس فنعم جلس ولا مانع من ذلك، وجلوسه يخصه لا يقتضي تمثيلا. واذا كان استواءه قعودا فنعم قعد، واذا كان استقرارا فنعم استقر. فهمتم؟ فهمت اخي الكريم وجه ورود كلام السلف؟ فما تقول فهموه من النص؟ لا، لكن قرروا معنى النص به متى؟ في مخاطبه من؟ المبطل. فهمتم يا اخوان؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا هو. إذن لا قول عندنا انتبهوا لهذا، وانا ارجو ان تنبوا عليه. فلا تفسروا استواء الله على عرشه الا بهذا المعنى الذي قلناه، وهو ان الله بذاته فوق عرشه، بذاته فوق العرش، يعني ذات الله فوق ذات العرش، فهو علو فوقية ذات الرب على ذات العرش، ثم لا تجد على ذلك. لكن إن قال لك مبطل أنا والله ما أفهم الاستواء إلا بالجلوس، وإذا كان ذلك كذلك فهذا تشبيه وتمثيل، نقول لو كان استواء الله بجلوس فهو جلوس ولا تمثيل في ذلك، صح ولا صح؟ إذا قال لك المبطل إذا كان هذا المعنى أن ذات الله على ذات العرش فأنت تقول بأنه قعد عليه والقعود يقتضي التمثيل، أقول إن كان استواء ذاته على استواء العرش في قعود فهو قعود ولا تمثيل في ذلك. فهمتم؟ هذا وجه ورود تفسيرات السلف للاستواء بهيئات بعينها، لكن هيئة استواء الله لم ترد لا في لفظ، وليست معهودة براء، ولم يعهدها ولم يعهدها رائد رأى الله. إذا رأى الله عز وجل في الآخر، ولا رؤية لله إلا في الآخر، لا يره أحد من خلقه إلا في الآخر، فهي ليست منطوقة الهيئة ولم تعهد برؤية. فإذا لا نعرف الهيئة، ما نعرف الهيئة، لا نعرفها، فإذا لا نقول بها. نعم. إذن فالاستواء المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى في القرآن جاء على وجهين. أولا جاء من المقيد لا من المطلق، لم يأتي من المطلق الذي هو إيش؟ الذي هو التمام والكمال، الذي يدل على معناه بنفسه من غير حاجة إلى لفظ يتم به. جاء من النوع الثاني الذي لا يتم معناه إلا بإيش؟ إلا بحرف. انتبهوا لهذه القاعدة، ترى مهمة لتمييز الاعتقاد، هي قاعدة لغوية محوية لكنها مهمة لتقرير الاعتقاد. الاستواء الذي وصف الله به هو من النوع الذي لا يتم معناه إلا بإيش؟ انتبه واحفظ، لا يتم معناه إلا، يعني معناه لا يتبين إلا بالحرف، فالحرف هو الذي يدل على المعنى. تمام. وفي هذا تقرير معنى الاستواء، لم يصف نفسه إلا بالاستواء الذي هو بمعنى الذي لا يتم معناه إلا بحرف، ثم لم يذكر استواءه معدا بحرف إلا بواحد من حرفين، إلى في موضعين، قال إلى السماء، وعلى في سبع مواضع قال على العرش. إلى السماء يعني إلى جهة العلو، السماء هنا ليست ذاتا وإنما هي جهة، انتبهوا، قوله إلى السماء يعني إلى إيش؟ إلى جهة العلو، ليس المراد بالسماء هنا الأفلاك الطباق، ليس المراد بالسماء هنا الطباق، لأنه لم يخلقها بعد، لأنه لم يخلقها بعد، المراد إيش؟ الجهة، جهة إيش؟ العلو، جنس العلو، أراد جنس العلو، فاستوى إليه، استوى إليه يعني إلى جهة العلو، على إليه، ارتفع إليه كما قال أهل العلم السلف، وصعد كما قال بعض السلف وهو معنى صحيح. وهو بمعنى ما قال أهل اللغة، أقبل أو قصر. والثاني التعدية بعلى، وهو لم يعد استواءه على شيء من الذوات إلا على العرش، لم يذكر أنه استوى على شيء غير العرش، لم يعد استواءه على شيء غير العرش. فهذا استواء ذات، لأن الله عز وجل قيد معناه بتعديته بحرف على، فهو ليس إلا بمعنى العلو الخاص، وليس العلو المطلق، العلو الخاص، وقيده بعلى التي تدل على الفوقية، قلنا على تختص بالدلالة على الفوقية، فوقية ذات العالي على ذات المعني ما على عليه، فمعنى هذا أن ذاته فوق المستوي عليه سبحانه وتعالى. وقيد أن استواءه على العرش من مخلوقاته، بل على العرش من الذوات، فإذا هذا كله يدل على استواء الذات، ذات الرب بعينها وحقيقتها على ما هي عليه، سبحان ربي وبحمده، على ذات العرش حقيقتها عينها على ما هي عليه. مش بقي بعد هذا، بقي هيئة الاستواء كيف هي، نقول كيف هو العرش، ومن الذي سيجيب على هذا السؤال؟ من في المخلوقات سيجيب على هذا السؤال؟ كيف هو العرش حقيقته؟ من؟ لن تجد أحدا يجيب على هيئة العرش حقيقة، حقيقته هيئته التي هي مقدار وحجم وطريق على ما هي. ورد أنه سليم وله قوائم، لكن كل هذا لا يعطيك الحقيقة، لا يصور لك الحقيقة، لا يقيم في ذهنك صورة حقيقة العرش. فإذا كان لا أحد يعلم صورة حقيقة العرش على ما هي عليه في الخارج، فإذا لا أحد ممكن أن يعطيك فائدة هنا. فالسؤال عن كيف العرش عبث وبدعة علمية، لأنك لن تجد من يجيبك، فتسأل من وتتوجه بالسؤال لمن، فهو بدعة علمية. هذا من؟ هذا العرش. فكيف سنقول استواء؟ أنت حتى تعرف كيفية استواء الله تحتاج إلى أمور، تحتاج إلى معرفة العرش كيف هو على الحقيقة، والرب كيف هي ذاته على الحقيقة، ثم تعرف كيف يمكن أن يكون استواءه عليه، كيف يمكن أن تكون استواءه عليه. وتحتاج إلى أن تتأكد من هذه الصورة التي تقدرها وأن تراه مستوي، صح ولا لا؟ فأنت محتاج إلى طرق حتى تعرف حقيقة الاستواء، تحتاج تعرف حقيقة العرش ما هي، ثم حقيقة الرب ما هو. فإذا عرفت حقيقة الذاتين قامت في ذهنك التقديرات الممكنة لهيئة الاستواء، صح؟ حتى تعلم الهيئة التي استوى الله عليها يجب أن تراه مستوي حتى تعين الهيئة. فهمتم؟ أعطيني هذا كيف تحصل عليه. فالاستواء، السؤال عن كيفية الاستواء فرع عن السؤال عن كيفية العرش، والسؤال عن كيفية العرش بدعة علمية وشرعية. وعن كيفية ذات الرب في ذاته وهو سؤال بدعة شرعية و علمية عقلية. فالسؤال عنه بدعة من كل وجه، بدعة شرعية وبدعة عقلية فطرية علمية وبدعة لغوية. ليش بدعة لغوية؟ يمكن هذه جديدة ما سمعتموها. كيف هو بدعة لغوية السؤال عن كيف؟ لماذا تعلم أن الكيف إنما يعلم بإيش؟ بلفظ يقال أو العهد، العهد ممتنع واللفظ غير موجود، فتحميل اللفظ معنى وكيفية بدعة، صحيح ولا لا؟ بدعة إيش؟ لغوية، بدعة لغوية. اللي يقول استوى بمعنى كذا، بمعنى جلس او قاعد، فنقول له اعطيها ايش الدليل اللفظي على هذا، اعطيني الدليل اللفظي على هذا. اما استوى الرحمن على العرش السماء فانها ليس فيها لفظ لغوي يدل على هذا المعنى لغة، صح ولا لا؟ فهو بدعة ايش؟ لغوية. فهمتم يا اخوان؟ هذا هو الاستواء. المعنى الثالث، احنا ذكرنا حرفين، بقي الثالث وهو ان يتعدى الاستواء الى معناه بحرف الواو التي هي الواو المعية الدالة على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة، وهو أيضا من العلوم، وهو أيضا على أصله من العلوم والارتفاع. فانظر في استوى الماء والخشبة، أين استويا؟ في العلوم. هل يستوي الماء والخشبة في القاع؟ لا يستوي الماء والخشبة في القاع. وإذا كان كلامنا عن حجر ثقيل واستوى في القاع، ما نقول استوى الحجر والماء، ما نقول هذا. لماذا؟ لأنه في القاع. فاستوى أيضا فيها معنى العلو، لم تخلو عن معنى العلو، لأن الاستواء في الأصل هو العلو والتمام، العلو جهة والتمام معنى. فهذا المعنى الثالث. هذا هو الاستواء، هذا هو استواء الله عز وجل على عرشه. والله عز وجل قيد استواءه بأنه على العرش، والعرش ذكر في القرآن 21 مرة، 21 مرة، سبع منها ذكر استواء الله عليه، استواء الله الذي هو فعله سبحانه وتعالى الذي صدر منه. وفي أربع آيات من الآيات 21 مجد الله نفسه وامتدحها بأنه ذو العرش، يعني مالكه وصاحبه في أربع آيات. إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا، رفيع الدرجات ذو العرش، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذو العرش المجيد، ذو العرش. وأضاف العرش إليه إضافة مخلوق إلى خالقه تفيد التشريف والتنويه في آيتين، قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذه موضعان، هذان موضعان، فهذان موضعان أضيف فيهما العرش إلى الرب سبحانه وتعالى. وفي ست آيات ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى للعرش، صار كم بالمجموع؟ سبع آيات ذكر اسمه عليه، وأربع ذكر نعم ذكر ربوبيته على العرش في ست آيات، كقوله عليه توكل في آخر سورة التوبة، قال: وهو رب العرش العظيم، رب العرش. وقال سبحان الله رب العرش عما يصفون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فهذه 19 موضعا كما قال جميلكم. كم بقي؟ موضعين هي التي ذكر فيها حمل الملائكة له، موضعان في كتاب الله ذكر فيها حمل الملائكة له. قال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيش؟ ثمانية. وقال في حملة العرش ومن حوله: وترى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الذين يحملون العرش. فهذه 21 موضع ذكر الله عز وجل فيها العرش، وهو هي مواضع كما ترون كلها تدل على أنه ذات قائمة بنفسها مخلوقة وليست معنى، وليست معنى. فالعرش ليس معنى من المعاني، وإنما هو ذات وشيء. والعرش في اللغة هو السرير، وإنما سمي عرشا لارتفاعه كما قلنا. ووصف الله عز وجل له في كتابه بالصفات التي تقتضي أن له ذاتا وأنه ليس معنى، ووصفه بأنه كريم في قوله: رب العرش إيش؟ الكريم. والكريم معناه أنه حسن المنظر، بهي الشكل، هذا هو معنى العرش الكريم، يعني الذي شكله بهي ومنظره جميل حسن، مثل قوله فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل زوج حسن المنظر يسر الناظر. ووصفه بأنه عظيم، قال رب العرش العظيم. والعظيم هو الواسع، ووصفه بالسعة. وقال بعض أهل العلم وهو ضعيف أنه وصفه بالمجيد بقوله ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد في سورة البروج، فيها في المجيد قراءتان سبعيتان متواترتان صحيحتان، ذو العرش المجيد بالكسر وذو العرش المجيد بالرفع. المجيد بالرفع في الإجماع صفة الرب، بالكسر ذهب بعض أهل العلم إلى أنها صفة لمن؟ للعرش، ذو العرش المجيد، فنظروا إلى الكسر فقالوا هو صفة للعرش، ولكن هذا مرجوح. والصحيح أن المجيد وصف لله هنا أيضا. طيب تقول لماذا كسره؟ قل هذا على طريقة عند العرب في المجاورة، فإن العرب تعطي اللفظ حركة مجاوره وإن لم تكن الحركة له، فالأصل المجيد ولكن للمجاورة كسر. والمجيد ما هو إلا صفة لله عز وجل. ولكن على قول من قال من أهل العلم أن المجيد وصف للعرش، يقول هذا وصف للعرش والمجيد من المجد، والمجد هو عظم القدر واتساعه. وصفه بأنه مجيد عظيم يدل على أن له ذات، أن له ذات، وقد أكد هذا المعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه عند أبي داود وغيره: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين أذنه شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فإذا كان هذا أحد حملة العرش، هكذا عظم خلقه، فما مقدار عظم خلق العرش بعد ذلك؟ فهو إذن هذا وصف المقصود منه بيان أن للعرش ذاتا مستقلة. وقد ورد في السنة، هذه صفاته التي وردت في القرآن، ورد في السنة وصفه بأن له قوائم في السنة الصحيحة الثابتة. قال صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وفي لفظ أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، وفي لفظ آخذا بقائمة من قوائم العرش، وفي رواية آخذا بجانب العرش. فهذا كله يدل على أن للعرش ذاتا، أن للعرش، أن العرش ذات، أن العرش ذات. وورد في الصحيح أنه أن له زينة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت مما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وإيش وزنة عرشه، أن له زنة. وهذا يدل على أن للعرش زنة، ويدل على أنه أثقل وزنا من غيره، وجه الدلالة في تخصيصه، قال زنة عرش، فيدل هذا على أنه ليس ثمة في المخلوقات أثقل زنة من العرش. فهذا كله يدل على أن العرش ذات. ثم مع ثبوت أن العرش ذات مستقلة فقد ثبت أن هذه الذات هي أعلى المخلوقات مطلقا، ليس أعلى منها شيء في المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى جنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا هذا يدل، وقال: ويحمل عرش ربك فوقه، فالعرش فوق المخلوقات، وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فهذا كله يدل على أن العرش إيش؟ مخلوق، ذات مخلوقة. فإذا ثبت أن العرش ذات مخلوقة وأخبر سبحانه وتعالى أنه استوى عليه، عد الاستواء بعلى، فدل هذا على أن الذي على ذات العرش ذات الرب سبحانه وتعالى، وأنه ليس فوق ذات العرش إلا ذات الله، فهو أعلى المخلوقات مطلقا، ليس فوقه ذات من المخلوقات، ليس فوقه إلا ذات الرب سبحانه وتعالى. هذا هو التقرير الذي يجب أن يقوم في قلبك. ماذا بقي بعد هذا؟ بقيت ضلالات أوهام المشبهة الممثلة من الأشعرية والمعتزلة والماتريدية أذناب الجهمية والمقررين لمقالة الجهمية الغلاة من غير أن يدروا ومن غير أن يشعروا. هذا الذي بقي، بقي أن يحدوا استواء الله بما في أوهامهم أنه لا يكون إلا كاستواء المخلوق فحسب، ويمنعون بهذا الله عز وجل عن مقالته، ويردون النص ويشربون عليه. فهمتم هذا يا شباب؟ فالاستواء هو على هذا المعاني وبهذا الثبوت. المبطلين قبل أن نتكلم عن كلام المبطلين، هذا كل كلام هذا وإن كنا قد طولنا به، ولكن التطويل هذا لقصد التقرير، هو معنى قول الشيخ في الفقرة التي سمعناها من زميلكم قرأها. الشيخ ذكر أن النصوص دلت على العلو والفوقية والاستواء، وبين أن العلو يعلم بالعقل والسمع، أما الاستواء فيعلم بالسمع، وهذا حق، لأن علو الله هو من جملة معرفة الرب العبد ربه، هو صورة المعرفة، حقيقة المعرفة التي خلق الله خلقه عليها، فهو فطري. وإذا كان فطري ها، فإذا جاءت تقريرات عقلية تقدره تقبلها الفطرة وتأنس إليها، لأنه قلنا أن الفطرة هي الدليل الذي تستند إليه التقريرات العقلية. ولكن لم يخلق الله عز وجل خلقه فاضرا فيهم خالقا فيهم العلم باستوائه على العرش، لم يخلق هذا فيه، ولكن أطلعهم عليه، تفضل عليهم فأخبرهم به. طيب لماذا أخبرهم به؟ لأمرين: الأول لزيادة تعريفهم به، زيادة تعريفهم بربه، طيب زيادة التعريف هذه ما وجهها؟ هم يعرفون أنه عالم، عرفوا محله من العلو، أينه؟ أي أنه فوق عرش. إذا في شيء تعرفه ولا ما فيه، زادوا معرفة بعلوه أنه فوق عرش، أن ذاته فوق عرش. هذا أول. لهذا الثاني قضاء حاجاتهم ومصالحهم، لأنه نبهنا فيما تقدم من كلامنا في دروسنا هذه أن حاجة العبد العادي متعلقة بمكان معبوده، وإن لم يره ولم يرى أين هو ويره في مكانه الذي هو فيه، لكن في فطرة العبد تعلقه. ويشبه هذا وكما قلنا دائما ضرب الأمثلة في العقيدة هو لأي شيء؟ لتقريب الفهم وتقرير المعنى لا لتصوير الحقائق. يشبه هذا كما بينا فيما سبق أن يعرف المنظر في بيعة من ولي الأمر أين هو ولي الأمر، فاعرف أنه في المكان الفلاني وهو لم يرى ولي الأمر قط، ومن يرى ومن رآه في العصور الحديثة إنما قد يكون رآه في الصور كذا ولا لا، لكن لو تصورت في السابق قبل الصور ما رآه. طيب أعطى البيعة وأنس لها وانضوى فيها واطمأن إليها لأي وجه؟ لمعرفته بولي أمره من هو وأين هو، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فمعرفة المكان الذي تتعلق القلوب به والمصالح به مما تطمئن معه النفس وتهدأ وتسكن. فلما كان ذلك كذلك أخبر الله، أطلع الله عباده على استوائه على عرشه سبحانه وتعالى، واستوى على عرشه لهذا لمصالح لتحقيق مصالح لا لحاجته إليه بل تحقيقا لمصلحة لمصالح عباده سبحانه وتعالى. هذا فضله على خلقه سبحانه وتعالى. إذن فإخباره هو لمصلحة العباد ليعرفوا ربهم. وقد تكلمنا في أن المعرفة معرفة العبد ربه هي أعظم حاجاته، لكن المبطلين منعوا علو الله علو ذاته وقالوا علوه علو قدر وقهر، ومنعوا فوقية الله فوقية ذاته وقالوا هو فوق خلقه قدرا وقهرا، ومنعوا استواءه على عرشه استواء ذاته وقالوا استواءه استواء علو قدر وقهر، وشغبوا كثيرا في الاستواء. في العلو لم يشغبوا كثيرا، قالوا علوه علو قدر وقهر وليس علو ذات، وسكتوا. والفوقية قالوا فوقية قدر وفوقية قهر وليس فوقية ذات، وسكتوا. وقال الفوق يطلق بمعنى فوقية القدر والعلو يطلق بمعنى علو القدر، لكن في الاستواء اختلف الوضع، كثر شغبهم، رجعوا على الألفاظ بالتحليل والنظر والتفسير، فرجعوا على الاستواء وأولوه على تأويلات، اجتمعوا كلهم على تأويله بمعنى الاستواء الاستيلاء الاستيلاء. قالت الجهمية أول الأمر ووافقوهم عليه ومروا عليه إلى آخره، يقولون استوى بمعنى استولى. وفرق منهم ذكرت معاني أخرى، فهناك من قال استوى على العرش يعني قصد وأقبل على العرش، وفرقة قالت استوى على العرش يعني خلق فعلا في العرش سماه الاستواء. وفرقة قالت هو مجاز مجمل له 15 وجها تحمل عليه إلا الاستواء تحكم إلا العلو والارتفاع. قالوا له 15 وجها من المجازات احملها على ما شئت إلا العلو والارتفاع لا تحملها عليه، علو الذات وارتفاع الذات لا تحملها عليه. لم يكتفوا بذلك، رجعوا على العرش أيضا فقالوا فيه أقوال مبطلة. فمنهم من قال العرش ليس شيئا ذاتيا، ليس ذاتا قائما بذاته، العرش هو الملك. قالت في المعتزلة ومعنى استوى على العرش يعني على الملك بمعنى علو القدر والذات. ومنهم من قال العرش معناه أعلى المخلوقات، ليس شيئا مستقلا عن المخلوقات بعيدا عنها، بل هو أعلاها كما أن رأسك أعلاه فهو أعلى المخلوقات. طيب وإذا كان ذلك كذلك، قالوا فمعنى استوى على العرش يعني استوى على المخلوقات، لأنه استوى على رأسك استوى عليه، فلا خصوصية ليش لرأسك. فمعنى استوى على العرش خصوصية للعرش يعني استوى على الخلق، استوى على أعلى الخلق، فمعنى استوى على الخلق، واستواؤه على الخلق جميعا واحد، وهو علو قدره استواء قدره وقهره. ومنهم من قال العرش كناية عن الخلق كله. طيب يجي سائل ويسأل ليش هذا، يعني شيء ملفت للنظر يا جماعة، أمر ملفت للنظر، لماذا هذا؟ أنتم تثبتون لله علو القدر والذات والاستواء بمعنى على، فقل استوى يعني على ذاتا وقدرا وصفا، ليش هذا التحريف والتبديل في لفظ الاستواء وفي لفظ العرش وكثرة الكلام؟ لماذا؟ لماذا؟ ما يفيد النظر هذا يا اخوان؟ يعني كان يستطيع ان يقول المبطل وهو مستريح استوى على عرشه يعني على عليه على خلق علو وقدر وانتهى الموضوع خلاص، كما قلنا في العلو والفقر نقول في الاستواء. فلماذا هذا الاجتهاد الشديد والمخارج التي ياتونها؟ لماذا؟ لأمر واحد لا غير، أن النص دال دلالة جازمة صريحة لا تقبل الوهم ولا الظن ولا الشك ولا التردد بإثبات ذات لله عالية على ذات العرش. اللفظ ما يحتمل إلا هذا، انظر إلى اللفظ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، خلق ثم استوى على العرش، ثم وثم هذه تدل أن الاستواء فعل غير فعل الخلق، وأنه فعل استؤنف بعد فعل الخلق الواحد. ثم عد الاستواء بعلى التي التعدية بها لا تدل إلا أنه استواء من فوق، علو من فوق، وخصها بالعرش دون غيره من المخلوقات، والعرش مخلوق. فماذا تفهم بعد هذا؟ ما الذي يمكن أن يحمل عليه اللفظ بعد ذلك إلا علو الذات على الذات، صح ولا لا؟ فكان هذا شجر فيه، شجر شجر فيه، شجر في خلقه، وكان قصة تقشب الظهر. وهذا الذي يفسر كثرة شغبهم وكثرة كلامهم هنا، هذا يفسر. ولا كان ما في داعي هذا الكلام كله، أنت قلت في العلوم قولا مستريحا وفي الفوقية قولا مستريحا، فقل في الاستواء قولا مستريحا واسكت. لكن لأنه يعلم أنه لا يجوز القول بالاستواء على العرش، أنه علو قدر وقد لا يجوز مع النفس، لا يجوز مع النفس. وهذا هو معنى المجاز يا مهدي في اللغة، المجاز في اللغة، اسمع بارك الله فيك، المجاز في اللغة هو أن يجوز حمل اللفظ على هذا المعنى، هذا هو المجاز في اللغة. ولذلك قال المفسرون الأوائل الإمام أحمد، قالوا مجازه هذا في القرآن مجازه كذا، هذا اللفظ في القرآن مجازه كذا، يعني المعنى الذي يجوز حمله عليه هو كذا، هذا هو المجاز في اللغة. أما المجاز الذي ننفيه ونمنعه فهو المجاز الاصطلاحي بأحكامه وتقريراته عنده. فهمتم الفرق يا اخوان الاثنين؟ فلما كان المجاز اللغوي يمنع تفسير الاستواء على العرش إلا بفوقية ذات الرب على فوقية ذات العرش، أخذوا يأخذون له مجازا بلاغيا عقليا يحملونه عليه وأبطلوا. ونحن سنتكلم عن باطلهم هذا ونبين فساده. ولكن في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب، موافقين ولا تريدون نتكلم في هذا؟ ها؟ نرجع نستمر يعني. طيب نرجع كما قال زميلكم لا أنا، إلى اللقاء القادم إن شاء الله. اللي عنده سؤال يتفضل. يقول السائل صفة دل عليه العقل، يكون وجه دلالة العقل بسبب الفطرة أم فقط هذا في صفة العلوم؟ لا، كل دليل تدل عليه الأقلشة العقلية والترتيبات العقلية نتيجته إن وافقت ما في الفطرة أو ما في الشرع كان عقلا صحيحا مقبولا ودليلا. أما إن لم توافق ما في الفطرة أو ما في الشرع فليس بدليل صحيح مرجوح. هذا كلام قلت عدة مرات، وقلت لكم عدة مرات أن العقل مبدئي، العقل ليس دليلا في نفسه وفي ذاته، العقل ليس دليلا في نفسه ولا في ذاته. الفطرة فيها علوم، والعقل عنده ترتيبات وتمييز، يميز الأشياء ويرتب ترتيبات قياسية وينتهي إلى نتائج. هذه النتائج إن قررتها الفطرة، إن كانت موجودة في الفطرة صارت الترتيبات صحيحة. فالدليل إذا جئت، إذا حق فرحت الدليل تجده فين؟ الحجة فين؟ في الفطرة ولا في الأقلشة؟ ها؟ إذا فرحت الأمر تجد الحجة في الأقلشة ولا في الفطرة؟ بدليل أنه لو كانت النتائج خاطئة لا كانت الأقلشة إيش؟ مرجوحة. إذا الحجة ليست بالأقلشة يا شباب، والعقل هذا هو القياس. وقلت أنا هذا عدة مرات، هذا ليس في الصفات، هذا في كل دليل العقل، في باب الصفات، بل حتى في أمور الدنيا، في الأمور الدنيوية، في الهندسة والطب والهذا كله، في كل شيء، في التجريبيات، في كل شيء، كل شيء ترتب له قياسات تعطي نتائج ينظر في هذه النتائج، لا يقرها ويعتبرها حجة إلا إما الشرع أو إيش أو الفقه. ما عندنا حجة إلا في هذين الأمرين، ما في حجة في غيرهما. فإذا ثبتت حجية هذه النتيجة بالعقل، أقصد بالفطرة أو بالشرع، كانت إيش صحيحة وكانت دليلا. لكن الحجية في نعم بسواتها لا. نعم كيف؟ نعم، كيف يكون دليلا وهو مخطئ؟ ولذلك قلت لك انا ليس الدليل واقول لك الحجه. الدليل هو حجه، لان الدليل واقع على مجموله فايش؟ على الصوره. اما اذا لم يقع على مجموله فما يكون دليل، لا يكون دليلا، يكون وهما، يكون ظنا، يكون شكا، يكون جهلا مركبا، لا يكون دليلا. نعم. ها؟ نعم. سبق بارك الله فيك. قلت لك، قلنا أن العلوم العقليات البديهيات هي أمور مجربات أو متواترات أو بديهيات أولية ذكرناها، أو ضروريات كما ذكرنا هذا في المجمع. المجربات هي أمور جرى تجريبها فأنتجت إلى فائدة. لما تجرب الشيء مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وفي جميعها أعطاك الفائدة المعينة، النتيجة أن هذا يعطي هذه الفائدة، مش كده؟ هذه هي حقيقة التجربة وطريقة دلالتها. طيب، من أين جئت؟ من فين جئت بهذا الاستدلال بأن الشيء إذا تكرر على صورة واحدة، جرب على صورة واحدة، فإنه يجزم فيه بهذه الفائدة؟ هذا من فين؟ من أين جئت به؟ من الفطرة. فمرجع كل شيء بارك الله فيك إلى الفطرة. هذه أوليات موجودة في الفطرة، موجود بالفطرة، بالفطرة موجود العلم، لأن كثرة التجربة وجريانها على نتيجة واحدة يعطي الجزم بأن الأمر كذلك. فالمرجع للفطرة، ما في دليل إلا الفطرة والشرع. نعم. ها؟ نعم. طبعا، لأن الحس يا أخي ما هو الحس يا صالح؟ يا صلاح، ما هو الحس؟ الحس نوعان، حس ظاهر وحس باطن. الحس الظاهر هو الحواس الخمس: شم، والشم فطرة، صح ولا لا؟ خلقة. ايش معنى فطرة؟ يعني خلقة، الشم فطرة. ولمس، واللمس فطرة، خلقة. ورؤية وكذا، مش كذا؟ هذه فطرة خلقية، ونحن نتكلم عن الفطرة العلمية. الله فطرك على خلقة حسية وإيش؟ وخلق فيك علوما ومعان تقوم بك. سمعت؟ فنحن نتكلم هنا الفطرة، كلامنا المتقدم عن الفطرة إيش؟ العلمية، الضرورة العلمية القائمة في الفطرة نتكلم عنها. والحسيات أمور فطرية، لكن فطرية إيش؟ حسية بالفطرة الخلقية الحسية، فهمت؟ هذا هو الفرق بين نعم. أسألك الله يقول قول ابن عباس الحوسي أنه موضع قدمي الوضع فيه دلالة على تعيين هيئة لاستواء الوضع؟ لا خطأ، لا نوافق الأخ الهيئة. أعطيني الهيئة، يعني قدمي الوضع على كرسي، أعطيني الهيئة، أعطيني الهيئة، فين الهيئة؟ هذا قام في ذهنه استواء الرجل على الكرسي ورجله على استواء الرجل على الكرسي هذا ورجله على إيش؟ على السرير ورجله على كرسي عند رجله. لا، لا تلزم صفات الرب سبحانه وتعالى المعاني التي تقوم في ذهنك. اللفظ ما فيه إلا أن قدمي الرب على كرسيه، بس ليس فيها أيضا إلا أن الكرسي موضع القدمين، ما أعطاك هيئة أبدا، ما أعطاك هيئة أبدا. وإلزامك أن القدمين لا تكون على الكرسي إلا كهيئة ما تكون لما تكون على السرير ورجلك على الكرسي، هذا وهم، هذا وهم. وإن جزمت به فهو جهل مركب، فلا تكن في قلبك الوهم ولا تكن جاهلا جهلا مركبا، وقل له الكرسي موضع القدمين، ولا تجد، ولا تجد، ولا تجد. فهمت يا أخي الكريم؟ فما دل على هذا؟ لم يكن على هذا غاية ما دل عليه أن قدمي الرب، أن موضع، أن الكرسي موضع قدمي الرب. نعم. لأن الآيات، هذا سؤال جيد، سؤال جيد، ولا أدري سؤال استفهام أو الأخ يريد أن يعدي الفائدة لزملائه. الآيات كلها في مدح الرب سبحانه وتعالى، في ذكر صفات الرب، في ذكر صفات الرب. اقرأ الآيات. إن بطش ربك لشديد، هذا وصف بطشه، وصف نفسه بالبطش فانه شديد. انما تصرفك شديد، انه هو، انه هو، انه هو، قال هو، ثم اسند الى هو هذه الصفات. فلا محل لوصف العرش ولا داعي لوصفه. قال هناك رب العرش العظيم، هذا داعي لوصف العرش، لانه يتكلم عن الربوبيه وعظمته، فوصف مخلوقاته بالعظمة وهذا يقتضي عظمته، يدل على عظمته، لكن هنا الوصف له هو. فما في محل لوصف العرش ولا فغرض من ذكر العرش إلا أنه صاحبه، فإذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن المجيد وصف للرب سبحانه وتعالى، لهذا، لأن السياق في وصف الرب سبحانه وتعالى ولا يعني لا معنى، لا معنى، لا محل ومعنى لوصف العرش، لتقييد العرش بوصف، لا محل. المقام مقام وصف الرب سبحانه وتعالى وإسناد الصفات إليه هو سبحانه وتعالى، فلا محل لوصف العرش. ولذلك قال أهل العلم قال السياق لا يحتمل، ولكن يسأل السؤال يقول السياق يحتمل ولا لا؟ السياق لا يحتمله عند من قال بهذا. وعلى كل حال فهما قولان لأهل العلم وليس للمبطلين فيه. نحن لما نقول أهل العلم يعني المعتبر قول الذين يتابعون على قولهم ينتبهوا لهذا. لما نقول أهل العلم نحصر هذا في الذين يتابعون على أقوالهم ولا نحصر من لا يتابع على قولهم. فهذا قول من يتابع على قولهم لكنه عند التحقيق لا تشكل يعني لا يمكن جمع القولين هنا لأن هذا ليس من الشرع. ما يصح أن يقول المجيد وصف للعرش وللرب فلا بد من تلفيق. والراجل عند أكثر أهل العلم أنه وصف للرب وهو الذي أراه راجعا. إذا قال الأخ بقول من قول الآخر فقد قال بقول لأهل العلم. نعم. نعم. الطريقة الثانية الحواس المحاطة. إيه الحس الظاهر والحس الباطن. الباطن هو الذي يقوم في القلب من الغرورات العلمية والشعور والحس الباطن الشعور والإدراك الباطني بالباطن الإدراك بالباطن إدراك المعاني وفهمها إدراك الحقائق وقيامها في وقيام معناها في الذهن. فهذا هو الحس الباطن لأن يعني الحس الباطن تبنى عليه العلوم. فالقياس يكون على مماثل لم يرى هذا قد يكون لا يرى لم يرى هذا المماثل لم يشاهد فيكون قياس على بعد قام في الحس. نعم نعم هذا من الحس الباطن ايضا ما يرتبط بالباطن اللذة والألم هذا حس الباطن هذا حس باطن. فاللذة الناشئة من المتلذذ به ليست شيئا محسوسا بعين ولا بذوق ولا بشم ولا برؤية ولا بجس ولا ليست فهي الحس الباطن اللذة والألم والفرح والحزن هذه كلها هذه أنواع الحس الباطن هذه هي صور الحس الباطن هي المعاني القائمة في نفس الإنسان من غير أن تكون قد وقعت عليها رؤيته أو جسه أو شمه أو ذوقه أو سمعه. فهذه هي هذا هو الحس الباطن ما يحسه بباطنه من غير إيش ما يحس به بباطنه من غير رؤية أو سماع أو كذا من الحواس. ومنها الألم واللذة والشوق والحب والخوف نحو ذلك هذه الأمور كلها مفردات إيش؟ مفردات الحس الباطن. نعم. أثابكم الله يقول أن مسائل العقيدة يسوء فيها الخلاف وهل نقل بالإجماع على الاتفاق في مسائل العقيدة؟ الخلاف في العقيدة أولا ما في خلاف في الخلاف تختلف في فرق بين الاثنين. الخلاف أن يجلس متناظرين أو ناظرين أو نحوهما لأمر عيناه للكلام وقال كل منهما خلاف قول صاحبه وكل منهم يعلم قول آخر ويقول بخلافه ويقرر هذا خلاف. لكن الاختلاف لا أن أقول أنا في المسألة قولا بما فهمته علمت بالقول الآخر أو ما علمت بحضرته أو بغير حضرته، ولا أقصد أخالفه ولا أقصد تقرير خلافه. ثم يقول آخر في المسألة أيضا قولا فيها بحسب إيش ما ظهر له وما فهم، من غير أن يقصد مخالفة. فالاختلاف ليس فيه قصد المخالفة، وإن وقعت معه مخالفة. الذي ورد عن السلف في في العقيدة اختلاف وليس خلاف، لم يرد عنه، لم يرد عند أهل السنة الخلاف. اللي ورد إيش؟ اختلاف. هذه مسألة مهمة انتبه لها، لم يرد خلاف وإنما ورد إيش؟ اختلاف. ثم المسألة الثانية التي يجب أن تعرفها أن اختلاف أهل السنة يقرر الأصول ولا يرجع على أصولهم بالنقل أبدا، بل يقرر أصولهم فلا يختلفون في الأصول، ولكن يختلفون فيما الاختلاف فيه تقرير للأصول. مثل اتفق أهل السنة على أصل لا اختلاف ولا خلاف فيه عندهم، أن الله يرى وأنه لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا، ولكن اختلفوا هل رأى محمد ربه أولى النهار. هذه المسألة لا يختلف فيها إلا من أقر بإيش؟ بالرؤية. فالذي يقول أن الله يرى هو الذي يقول رأى ربه محمد أولى النهار، أما الذي يقول لا يرى ما يتكلم هنا، فاختلافه مقرر لأصوله. مثل ما اختلفوا يخلو منه العرش او لا يخلو، هذا مقرر من الاصل انه مستوي على العرش، لو ان يكون هو مستوي على العرش ما يكون يخلو او لا يخلو، صح ولا لا؟ فاختلافاته مقرره لايش؟ للاصول، بخلاف اهل البدع. اهل البدع يختلفون فيما بينهم ويظلم بعضهم بعضا ويمنع بعضهم قول بعض، واختلافاتهم وخلافهم ينقض أصول بعضهم بعض، كل منهم ينقض على الآخر أصوله. الأمر الثالث في اختلاف أهل السنة، إذا عرفنا اختلاف أهل السنة الآن كم أمرين؟ كم أمر؟ اثنان. الأول عنده اختلاف لا خلاف لا مخالفة، اختلاف لا مخالفة يعني تنوع وليس تضاد. اثنين انه ان اختلافهم يقرر الاصول ولا ينقضها. ثلاثه انهم لا يقومون في اختلافاتهم براي، لا يستندون الى الراي بل يستندون الى النص. فلما اختلفوا في هل راى محمد ربه، ما جاءت أقوالهم المختلفة في هذا بناء على اجتهاد ورأي ونظر نفس، لا بل على رواية. اللي قال رأى ربه قال قد قال صلى الله عليه وسلم نور إني أراه، في رواية كذا، في رواية رواها الله كذا نور إني أراه، فقال إني أراه به فرواه، وقال في رواية أخرى رأيت نورا يعني رأيت نور ربي. فهم ففهمه يحتمله اللفظ ولا ما يحتمله؟ واللفظ ورد ولا ما ورد؟ إذا هو قال برأيه؟ لا. الذي قال لا لم يره قال لا، الرواية تقول أنا أراه مو إني أراه، أنا أراه يعني لا أراه، فهو لا يراه، فهو لم يراه. وقال رأيت نورا يعني إنما رأيت نورا وهو حجاب ولم أره. إذن هذا استند إلى الدليل وهذا استند إلى الدليل، وهذا فهم فهما يحتمله الدليل، وهذا فهم فهما يحتمله الدليل الذي استدل به، صح ولا لا؟ الآن نأتي لفصل الأمر. فصل الأمر أن تجمع دلالتها مع دلالتها على دلالة النصوص لا تتعارض. النصوص لا تتعارض. النصوص لا تتعارض. لكن الذي ورد له وردت له الرواية بهذا اللفظ قال بمجنونها، والذي وردت له الرواية باللفظ الآخر قال بمجنونها. فهمت؟ نحن علمنا الألفاظ كلها. اقرأوا كتاب ابن تيمية، لا أقول لكم أن تقرأوا كتاب ابن تيمية رفع البلاء عن الأئمة الأعلام، فإنه كتاب عظيم لا بد من قراءته، لا بد من طالب العلم لأنه يبين لك أنه أحيانا يختلف أهل العلم فيما بينهم فتظن أنهم اختلفوا. هذا الطالب جليل ورد عنده ولم يعلم دليل الآخر فقال بما ورد، وهو مشرف مطلوب منه ان يتشرع بالنار، والاخر صار عنده الدليل الذي لم يصل فهمته. وقد يكون وصل الدليل عنده، جاءته الروايه الاخرى لكنها وردت اليه بطريق ضعيف فقدم الصحيح عليها، صح ولا لا؟ فهمتم وجوه الاختلاف كيف تقع؟ نحن يا من جئنا بعدهم علمنا الروايات ومخارجها كلها ووقعت عندنا، وبإمكاننا الجمع بينها كلها. عند ذلك نجمع دلالات النصوص فنقول اليقين أنه لم ير ربه بدلالة النصوص المشتبهة، بدلالة نصوص نفس الرواية والنصوص الأخرى. إن أحدكم إن أحد منكم لا يرى الله حتى يموت غيره من النصوص. فهمتم؟ طيب، هل هذا يدل على أن الذي قال من السلف من الصحابة كأبي ذر وغيره أن الله رأى ربه، أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه مبطل مبتدع؟ ها؟ لماذا؟ لأنه قال قولا اقتضته الرواية التي وقعت له وتحتمله، وهو قائل بدليل، ولو ظهرت له غيرها لايش؟ لقال به. إذن هو ليس مبتدعا ولا ضالا، نعوذ بالله من ان نشركه. إذن اختلاف اهل العلم السلف ليس اختلاف بدعه وضلال، وانما اختلاف مبني على ايش؟ على دليل. إذن صار في اختلاف اهل السنه كم؟ كم وجه؟ ثلاثة أمور يجب أن تعلمها تفارق اختلافات من المبتدئة. الأول إيش؟ أنه اختلاف داخل يعني لا انفضاد ولا اثنين، أنه يقرر الأصول ولا ينقضها. ثلاثة، أنه لا يكون على وجه ابتداع وضلال، لأنه لا يكون إلا تتبعا لدليل. وعلى هذا قس كل خلاف يرد. طيب، نرجع لسؤال الأخ. الأخ يقول فيه خلاف في العقيدة. بعد هذا الكلام ما يبدو لكم من النتيجة أن الأصول لا خلاف فيها ولا اختلاف؟ الخلاف الخلافين يكون فيما تقبله النصوص من المعاني التي تقرر ايش؟ تقرر الاعتقاد في اللوازم. تكلمنا احنا قبل هذا في اللوازم في درس وفصلنا، تذكرون ولا تذكرون لما قلنا انه يلزم من اضافه الصفات الى الله لوازم، كل صفه تلزم منها لوازم حق يجب ان تثبت. تذكرون الكلام هذا ولا لا؟ قلت لم تذكروه فارجعوا الى التفسيرات بينها. فالخلاف في اللوازم اللازمه من ايش؟ يقع من ثم هي لا تعود الا منهم الا على روايه عندهم او فهم يحتمله النص بخلاف المبتدئة. فعندهم يعارض صادمون النص صد مصادمة. ولذلك يقول لك هذا ظاهر وهو غير مراد في مصادمة على هذه ها، أو يقول لك هذا حديث آحاد لا نقبله ولا يضرك أن ترده، هم يصادمون النص، ما عندنا مصادمة، النص مقول به، نحن نرد النص إذا لم يثبت، أما إذا ثبت فنخضر له. فمن أين يأتي الضلال والابتداع لمن كان هذا منهجه؟ الذي إذا ثبت عنده النص قضى عليه، والآخر لو ثبت عنده بخبر الآحاد رده ولو كان في البخاري ومسلم، اجتمعت الأمة عليه. وإذا كان في القرآن أوله ولم يتورع عن الدعوة أن هذا ظاهر وهو غير مراد، وظاهر وهو غير مراد مثل خبر آحاد لا نقبله، وش الفرق بينهم؟ يعطيه فرق حقيقي بين قولهم ظاهر في القرآن هذا ظاهره وهو غير مراد مرجود، وبين قولهم هذا خبر أحد وهو مرجود، إيش الفرق؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لجهة العلو والسفلى، بالنسبة للمخلوق ممكن تكون إضافية مع الشخص، لا. يكون فوق الشخص أو فيه فوق الشخص.